الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس رمضان الصباحية 20 وصية رمضانية، في الدرس 17، في الوصية 17 من وصايا رمضان. وصية اليوم لها علاقة ببشارة بليلة القدر. عنوان وصية اليوم: أحسنوا الظن بالله. المسلم يحسن الظن بربه. سأقرأ عليكم مجموعة أحاديث حتى تستبشروا بما فعلتموه في ليلتكم هذه. ولا ينصرف واحد منكم من المسجد إلا وهو محسن الظن بربه بأنه إن شاء الله أجاب دعاءه وتقبل منه صيامه وليلته وعبادته، وبأنه أعطاه سؤله وسامحه فيما فعل. وأنك لتقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا في هذا الأمر. هناك حديث يضحك لكن فيه بشارة واسعة، أخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل مستلق متسطح إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني لأعلم أن لك ربا خالقا، اللهم اغفر لي، فغفر له. بس نظر إلى السماء وإلى النجوم قال: إني لأعلم أن لك ربا، اللهم اغفر لي، فغفر له. وفي رواية: كان رجل يعمل السيئات. مزلم عادي، رجل يعمل السيئات. قال: فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقيا، استلقى على التراب، يبدو يعني ندمان على ما فعل. فقال: ربي اغفر لي ذنوبي. فقال الله تعالى: إن هذا لا يعرف أن له ربا يغفر ويعذب، فغفر له. يعني بعمل بسيط، بمناجاة بسيطة، بتوجه من قلبه إلى الله عز وجل حقيقي، الله عز وجل غفر له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. شو بتظن برب العالمين؟ الله عز وجل يكون عند ظنك. زاد في رواية: فليظن بي ما شاء. وفي رواية: إن ظن خيرا فله، وإن ظن سوءا فعليه. قال القرطبي عندما شرح هذا الحديث: معناه من ظن أن الله تعالى سيستجيب له عند الدعاء استجاب له. يعني اللي دعا هو ظان إن الله حيستجب له، حيستجب له. ومن ظن القبول عند التوبة، إن يا رب أنا في هالليلة تبت، إذا ظننت بأن الله عز وجل يقبلك، ومن ظن القبول عند التوبة قبيله. ومن ظن المغفرة عند الاستغفار غفر له. ومن ظن المجازاة عند فعل العبادة جازاه. وقال الإمام النووي: من ظن ربه بالاستغفار والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب، فإن الله تعالى يعطيه ما ظن. وذكروا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة. هلا كل واحد منكم يتخيل نفسه هذا الرجل، يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق. بينه وبينه، بينه وبينه سر، ما حدا سمعان، ما حدا شايف. قال فيقول له اقرأ، يفتح له كتابه بيقول له اقرأ، شو مساوي انت بزمناتك؟ قال فيعرفه ذنبا ذنبا، وحدة وحدة، أتعرف كذا؟ أتعرف كذا؟ أتعرف كذا؟ فيقول نعم نعم نعم، كل ذنوبك مسجلة. قال ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي. لا تستحي، ما عدا دريان، لأنه هو بيطلع على يمين وشمال، حدا عم يسمع شو عم بيقول رب العالمين؟ حدا انفضح أمامه؟ فيقول لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري. ما لي مخبر حدا أنا. اذهب فقد غفرتها لك. روح مسامحك، صح كنت عونطجي انت بس مسامح. قال اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما اتيتني به. فقال يا رب ما هو، شو هالحرف، شو هالشغل اللي بسببه غفرت لي كل شيء؟ فقال كنت لا ترجو العفو من أحد غيري، ببركة أنك رجوت العفو من ربك ولم ترجوه من أحد غيرك، أنا مسامحك بكل ما فعلت. فأيها الإخوة الكرام، سمة المؤمن أنه يحسن الظن بربه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال أحد أولياء الله تعالى مات، فرآه صاحبه في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال عبدي خلطت علي في الدنيا. انت بزمانك مخبص، عم تعمل شغلات منيحة وشغلات ردية، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عبدي خلطت علي في الدنيا غير أنك كنت ترجوني، اذهب فقد غفرت لك. فأيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الرجال، مهما أحدنا أساء وأخطأ وقصر، باب الله مفتوح، والحق أنه ليس لك باب إلا باب ربك. ذكر ابن القيم الجوزية حادثة في تشبيه هذا الأمر، قال هناك طفل أزعج أمه، الأم صارت تنبهه تقول له لك يا ابني ما تخطئ، ما تتكلم كلام ما مناسب، هو يزداد. فيوم من الأيام والدته طلع خلقة منه، فصرخت في وجهه، فحمل حاله وخرج برات البيت، طلع مشي مشي مشي، عتمت الدنيا. قال فحدث نفسه إلى أين أذهب، وين بدي روح أنا؟ قال فعاد أدراجه إلى باب بيت أمه وجلس عند عتبة الباب وصار يبكي حتى نام وهو يبكي. الأم فتحت الباب فشاهدت ابنها على العتبة عم يبكي نايم ودموعه هيك على وجهه. قال فحملته وأدخلته إلى بيتها وقالت يا ولدي ألم أقل لك لا تخالفني؟ هل لك بيت غير بيتي تأوي إليه؟ قال ثم ضمته ودخلت به إلى الدار. الآن تصوروا هذه القصة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الأم بولدها، لله أرحم بعباده من الأم بولدها. إذن أنت مهما ابتعدت عن باب سيدك، عن درب سيدك، عن طريق سيدك، لا تبعد، ارجع. والآن أيها الإخوة، ثقوا والله بأن الله عز وجل كما أخبرتكم ما جاء بنا وما أيقظنا وما ألهمنا وما جمعنا وما أنطقنا إلا وهو يريد خيرا بنا. لكن الآن إذا طويت صفحتك القديمة، إذا غفرت ذنوبك القديمة بينك وبين الله، هذا يعني صارت جلابيتك بيضة، بدك بقى تبدأ صفحة جديدة، بدك تغير. أهم أهم أهم ما تغيره أصحاب المعصية. أوعك إذا إلك رفقات بالمعصية ترجع لعندهم، في إلك رجعة واحدة بس، تروح لعندهم عشان تقول لهم بدي إياكم تجوا معي على الطاعة. إذا جاءوا أهلا وسهلا، ما جاءوا قل لهم والله بعتذر أمشي معكم، وادعي لهم. والله أيها الإخوة، كلمة السر مفتاح سعادتك صحبة الصالحين. كون أسوأ خلق الله بس عود مع الصالحين، والله ببركتهم الله عز وجل يغير حالك من حال إلى حال. إذا كان أصلح خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله قال له روح يا محمد عود مع الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما حالي أنا؟ ما حالك أنت؟ كلمة السر التي تجعلك من الصالحين أن تصحب الصالحين، لأنه من جالس جان. ما ممكن تقعد مع الصالحين وما تصير صالح، ما ممكن. وإذا ما صرت صالح ببركتهم الله عز وجل يرفعك. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أعرف وليا من أولياء الله، من أولياء دمشق، يقول لصديق له أو تلميذ عنده، قال له: يا ولدي، وهو ولي هذا الرجل، له من العبادات والطاعات والخيرات والأفعال الصالحات شيء كثير، قال له: يا ولدي، نحن ليس لنا أعمال صالحة تؤهلنا أن ندخل الجنة مع الصالحين. هو عامل من الأعمال الصالحة ما الله به عليم. هو يقول ليس له من الأعمال الصالحة ما يؤهله أن يدخل الجنة مع الصالحين، غير أننا نحبهم، بس نحن منحب الصالحين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول سيدنا أنس: أكثر حديث فرحنا به هذا الحديث، المرء مع من أحب. إذا بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدك تقعد معه، بتحب الصالحين بدك تقعد معه. لو أنت مو جيد بكرة بالجنة هن بيندهوا لك. مرة معنا في خطبة الجمعة أسباب العتق من النار صحبة الصالحين، قال: إن قوما صالحين يدخلون الجنة، ينتهون من الحساب فيدخلون الجنة، فيتفقدون بعضهم، إنه في فلان وينه، شايفينه يا جماعة، شايفه يا أبو دياب، شايفه يا سيدنا، شايفه أنت، والله ما موجود بالجنة، ما بيلاقوه. فيقولون: يا رب، فلان كان يجلس معنا يحضر بالدرس ويصلي معنا ويصوم معنا ويعزمنا على الفطور ونعزمه على الفطور، لا نجده. فيقول: هو في النار، عامل أعمال سيئة يا لطيف، هو في النار. قال: فما مجادلة أحدكم لصاحبه بأكثر من مجادلتهم رب العالمين. بجادلوا رب العالمين، مدخيلك يا رب بدنا يا، يا رب شفعنا فيه، يا رب كرمال دقنا، يا رب معليش سامحوا هالمرة. قال: حتى يقول الله تعالى لهم: اذهبوا فأخرجوا منها من تعرفونهم. قال: فيذهبون فيعرفونهم بصورهم، لم تغيرها النار، فمنهم من أخذته النار إلى كعبيه، ومنهم من أخذته النار إلى ركبتيه، قال فيخرجونهم من النار. شاهد صحبة الصالحين يا أخي سر عجيب له. لذلك أيها الإخوة، وقد يعني نحن نحسن الظن بالله عز وجل بأنه إن شاء الله الله غفر لنا ذنوبنا، بس بدنا نفتح صفحة جديدة. أساس هذه الصفحة صحبة الصالحين، لاقي مجموعة صالحة، لاقي مجلس علم، لاقي أناس صالحين تحبهم في الله، عود معهم، حفظهم اسمك، قل لهم مشان الله احفظوا اسمي، اعمل معهم شغلة منيحة خلي يحبوك. قال إن لله تعالى، بعض الصالحين يقول إن لله تعالى في كل يومين 360 نظرة إلى قلوب أوليائه. كل يوم الله بيطلع على قلوب أوليائه 360 نظرة، فإذا وجد اسمك في قلوبهم جمعك معهم. لذلك يا شباب احرصوا أن تكونوا مع الصالحين، ورفقاتنا اللي ما نون صالحين بدنا نقول لهم أخي تعوا لكم. يعني هلأ رمضان صمنا وصلينا وأحيينا ليلة قدر والله غفر لنا، ما بدنا نرجع، يعني ما بدنا ترجع حليمة لعادة القديمة، خلاص خلينا نمشي بطريق الخير. والله إذا مشيت بطريق الخير لك من السعادة ما لا يخطر لك على بال. يظن بعض الناس أنه إذا هو إجا على الجامع ما عاد يضحك، هدون تبع الجامع كله بيزوروا هيك إلون عدي هون وشو يعني هيك، يعني عندهم روزي. ليه؟ بظن أنه تبع الجامع ما بيروحوا سيارين، بظن تبع الجامع أنه ما بيأكلوا، هدون بس بيصلوا عايشين بعد ما بيأكلوا. لا بيأكلوا وبيضحكوا وبيتكركروا وبيروحوا سيارين وبيجوا سيارين، حتى طالعوا صيص بعدين على هدون عليهم كتر ما بيأكلوا كتر ما بيروحوا سيارين. تعال على الجامع والله ستجد سعادة في الدنيا وتجد سعادة في الآخرة، وهذه السعادة مع راحة في صبرك، ما فيها غش، ما فيها غل، ما فيها حقد، ما فيها خديعة، ما فيها غدر، ما فيها إيقاع بين الناس. فمفتاح السر يا شباب بالصفحة الجديدة صحبة الصالحين. لنا درس كامل إن شاء الله بهاليومين اللي بقيانين بالوصايا عن صحبة الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله، إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله، يعني اللي ظنه بالله حسن معناته هذا عبادته منيحة. ويلي بيقول والله أنا عامل ذنوب كثيرة، أنا ذنوبي مو خرج الله يغفر لي إياها، يا لطيف أنا شو مخبص. يا أخي ربك أكبر من ذنبك ومغفرة ربك أوسع من ذنبك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وذنوباه مرتين أو ثلاثا. النبي يقول له شبك، يقول له وذنوباه يا لطيف أنا شو عامل شغلات كبيرة، يا لطيف شو مخبص، يا لطيف لو بيعرفوا الناس اللي قاعدين معي بهالجامع أنا شو مساوي، أعوذ بالله أنا أرزى الواحد فيهم كلهم، وذنوباه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي. مغفرتك أكبر لما ذنبك أكبر، مغفرة ربك أكبر لما ذنبك، مغفرة ربك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي. شوفوا الشاهد الثاني هون، ورحمتك أرجى عندي من عملي، رحمة الله أرجى عندي من عملي. قال فقالها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عد أولى مرة ثانية فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فقد غفر الله تعالى لك. قديش الله لطيف، خلقت الخلق ليربحوا علي. بالله عليكم يعني الله شو الحصيلة اللي بيكسبها إذا حرقنا كلياتنا بالنار؟ الله بده يانا ندخل إلى الجنة، خلقنا ليسعدنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون في معناها إلا ليسعدوا بعبادتي، بدي أسعدهم بالدنيا وأسعدهم بالآخرة. وإياكم أن يظن واحد بيناتكم أنه بعمله حيفوت على الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة أبدا، لا أصلح الصالحين ولا أفجر الفجار، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. شو يتغمدني؟ إلا السيف بحطوه بالغمد، يعني بلبسوه تلبيس، يعني يلبسني كله رحمته. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، قال هذا الرجل خلقه الله تعالى في جزيرة في البحر على تل من جبل، قال وأخرج له عين ماء من أسفل التل يشرب منها كل يوم، وشجرة رمان كل يوم تخرج رمانة يأكل منها، قال يصلي طيلة وقته، أحياه الله 500 عام، 500 سنة عبادة، لا نظر إلى الحرام ولا أكل حرام ولا اغتاب حدا، ما في حدا معه ذنوب لحاله. قال فلما جاء أجله دعا ربه أن يميته وهو ساجد، يا رب دخيلك موتني أنا وساجد، وسأل ربه ألا يأكل جسمه لا دود من الأرض ولا وحش من البر، ما يجي حدا لا دودة ولا طير له، حتى يحشره بين يديه وهو ساجد. يعني 500 سنة عبادين، وبعدين من مات ما مات إلى يوم القيامة ساجد. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد استجاب له ربه، فنحن إذا هبطنا من السماء مررنا عليه فرأيناه ساجدا، ميت هو ساجد. قال وإنه مكتوب في صحيفته في السماء أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول يا رب بل بعملي، شو برحمتك ما بدنا، حاسبنا أكل حرام ما أكلنا، بنات ما رافقنا، مشاوير هيك هيك ما رحنا، كلام بلا طعم ما حكينا، صلاة عم نصلي، متنا نحن وساجدين، وحشرنا نحن وساجدين. قال يا رب عملي. قال أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال بعملي يا رب، طولوا بالكم يعني شوي. قال بعملك، بعملك قايس عمل عبدي بنعمتي، أنا منعم عليك يا عبدي كثير، جيبوا يسونا العمل تبعه بالنعم. قال فقايس عمله كله بنعمة البصر، بس حطوا له نعمة العين. قال فرجحت النعمة على عمله، فقال خذوا عبدي إلى النار. بقى مين في بيناتنا يا شباب يعني بيستحق بعمله يفوت على الجنة؟ نحن كلنا نرجو رحمة الله، بقى لو أنت كنت مقصر خليك ترجو رحمة الله عز وجل. ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني بجوز أنت مأذنب لك ذنب كبير مع رب العالمين مكسور خاطرك منه، وهيك يعني أنت بينك وبين رب العالمين كثير زعلان، زعلان من حالك يعني، وزعلان لأنك مقصر مع الله، وهلأ بليلة القدر خلاص هيك قلت يا رب أنا من هلأ بدي غير. صدق لعل نحن كلياتنا كلنا اللي قاعدين بالجامعة قبلنا ببركتك، أنت اللي أسوأ واحد فينا شايف حالك. قال خذوا عبدي إلى النار يلا. فصار يصرخ يا رب يا رب دخيلك أدخلني الجنة برحمتك. فقال ردوا عبدي. قال يا عبدي من الذي خلقك؟ قال أنت يا رب. قال يا عبدي من الذي قواك على طاعتي؟ مين اللي قواك؟ قال أنت يا رب. قال يا عبدي من أسكنك في لجة في البحر وأخرج لك في كل نبع ماء عذب منها، من البحر المالح بيطلع؟ قال أنت يا رب. قال من الذي أخرج لك رمانة كانت في كل يوم تخرج رمانة وعادته أن يخرج في السنة مرة؟ قال أنت يا رب. قال نعم العبد كنت يا عبدي. شوف شوف لطف الله كمان، نعم العبد كنت يا عبدي، والله أنت منيح. نعم العبد كنت يا عبدي أدخل الجنة برحمتي. شايف أيها الإخوة، لذلك نحن بدك تخلي ظنك بالله عز وجل ظن كبير بأن الله عز وجل سيقبلك. وهذا وكبار الأولياء كانوا مقطعين السابلة. وسيدنا عمر يقول لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شو كانوا؟ قطاعين طرق، شرابين خمر، التالين أولاد، زنات. لما جاء الإسلام صار أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. وحشي قتال قتله، قتل صحابي، قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، طالع كبده وعنكه. الله في القرآن الكريم يا جماعة يقول، الله طلب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الذين كفروا إن ينتهوا، إذا بنتهوا عن الكفر وأعمالهم السيئة خلاص أنا بسامحهم. بقى إذا الذين كفروا هيك، الذين آمنوا شو؟ خلقت الخلق ليربحوا علي لا ليربح عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أربعة، في أربعة بده يطالعون الله من النار، يعرضون على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار. الله بطالعهم من النار، بيحاسبهم حساب هيك معين، بعدين بيقول لهم يلا على النار خدوهم. قالوا هن ماشيين على النار يلتفت أحدهم، واحد بيطلع بيصير هو ماشي بيطلع لورا، فيقول الله تعالى عبدي لما تلتفت؟ لم دير وشك. فقال أي ربي كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. لما طالعوا اسمي إنه طلع لحالي خلاص ما عاد بيرجعوني، كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. فيقول الله تعالى فلا نعيدك فيها. هو من أهل النار بس لأنه رجع رحمة الله بيقول له يلا ما لي حب رجعك. وعند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق كلهم تحاسبوا، يبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما كمان فيقول الجبار ردوه، فيقول له لما التفت؟ ليش عم تطلع لورا؟ قال إن كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال فيؤمر به إلى الجنة برجاء لرحمة الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة كلنا مطلوب من المسلم أن يحسن الظن بالله. طبعا هذا الظن مع العمل. هلا مو واحد بده يعمل سبعة وذمتها بعدين يقول ايه الله بده يغفر لنا قال الشيخ وبده يفوتنا على الجنة، ترى بتنقفش وبتفوت على النار. يعني بدك تحسن الظن إذا كنت عم تعمل أعمال منيحة. أحييت ليلة القدر والآن أقبلت على الله وقررت أنك تطوي الصفحة القديمة المشحرة وتفتح صفحة جديدة، هلأ بتحسن الظن بالله. أما تضلك قاعد على أفعالك الوخمة وعلى إساءاتك وعلى رزالتك وبعدين إيه الله بده يغفر لنا، الله بده يطش رقبتك، عرفتوا علي؟ إيه نعم. لذلك أيها الإخوة نحن الآن يعني في صفحة جديدة، هلأ في صفاء، هلأ امشوا بالشارع هيك كل واحد لحاله ما تحكي مع حدا، راقب قلبك هيك هيك كل واحد بس هيك يطلع قلبك تحت صبرك الأيسر، انت وماشي بالطريق هيك امشي مشي على الهدوء وراقب قلبك هيك طلع، حتشعر انه انغسل، حتشعر انه في صفحة بيضة هيك مثل القلابية البيضة، حتحس الله حيحسسك انه انا يا عبدي خلاص صفحة جديدة حنفتح. بس بقى لا توصخ هذه الصحيفة، ولو وصختها يعني بجوز واحد يقول انا بليلة القدر الماضي كمان قلت انه خلاص والتوبة وما عاد عيدة وبطلنا وكذا رد رجعنا. معليش العبد هيك شأنه. لو لم تذنبوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. شأن العبد أن يذنب وشأن الرب أن يغفر. بعدين إذا ما أذنبنا نحن ما بيبان معنى اسم الغفار، شايف؟ هلا معناتها اذا اذنبت معليش لو رمضان ليله القدر الماضي انت قلت ما بدك ترجع ورد رجعت وانا هيك مثلك كلياتنا مثلك بس صير رجعتك قريبه يعني الصحابه الكرام الله يرضى عنهم يذنبون بس رجعتهم قريبه فورا بيرجع لانه عنده مجلس علم هلا نحن هون بالجامعه في عنا درس برمضان وبعد رمضان مو هلا اذا خلص رمضان ما عدك تجي ترى اللي ما بده يجي شو بدنا نعمل يعني ما بصير ما بصير هلا في ناس بس عباد برمضان بس متى ما خلص رمضان بدكم شيء زيدناه كل عام وانت بخير السنه الجايه بيجي لعندكم لا لا انت عبد لله مو عبد لرمضان ورب العالمين يلي برمضان هو رب العالمين يلي بشوال وباقي السنه درس بالاسبوع نحن عندنا درس كل يوم احد على صلاه العشاء صدي حالك الساعة يا أخي سكر هالمحل الله يوفقك وبلها نص مليون ليرة بهالساعة إذا واحد بيناتهم بيطلع نص مليون بالساعة مشان دقني بلها يا بتطلع لك 50 ورقة يا ما عم تطالعة بلها ال50 ورقة الربح يعني ساعة بالأسبوع وتعال هيك في مجلس ذكر بسيط ومجلس علم بسيط تنسر هيك ونطمن عليك منشوفك منحس إنك لساعتك والله ها لسه الصفحة تبعك لساعتها بيضاء وإذا كانت تلصخت شوي يعني تمحى بإذن الله بمجلس العلم ما بتقدر الأحد المساء في عنا درس يوم الخميس على الفجر على الفجر ما في شغلات بس بتكون نايم ما بتقدر الخميس يعني شو بدنا نعمل لا هذا بتقدر ولا هذا بتقدر أنا مرات بحكي كلام ما أحكي يعني بس يا أخي بدك تجي لازم تجي لازم تجي طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا تسأل عنهم يعني حالتهم كثير هاد بالويل الله يعينهم لا تسأل عنهم 3 لا تسأل عنهم وعد منهم رجل شك في رحمة الله قال ما يا ترى الله رحمنا اليوم والله مو باينتي أن الله بده يرحمني هذا يا لطيف شو أسوأ خلق الله لا تسأل عنهم عم تشك برحمة الله يا رجل عم تشك بأنه الله عز وجل قادر يغفر لك ذنبك عم تشك بأنه الله عز وجل حيقبل كل العباد وماله قبلنا 3 لا تسأل عنهم وعد منهم رجل شك في أمر في رحمة الله وآخر ما أقوله لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة والله ما بترح لك ولا حسنة عند الله لا تفكر انك اجيت على قيام الليل هون بالجامع او على الاحياء مثلا والله يردك ابدا ان الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة شغلتين بالدنيا حيعطيك خيرات وبالاخرة حيعطيك خيرات ايها الاخوة الكرام الوصية 17 من وصايا رمضان أحسنوا الظن بالله نحن إن شاء الله هذه الوصايا 20 حنخططها ونعلقها هيك بهالجامع يعني على مدار السنة الواحد يتذكرون لسه بأيام معنا 3 وصايا إن شاء الله بكرة وبعد بكرة واللي بعده نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحسنون الظن بالله تعالى ومن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم وثبتنا بعد رمضان واجعلنا بعد رمضان خيرا منا في رمضان يا رب اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم اللهم كما أكرمتنا في ليلة القدر فأكرمنا في كل ليلة واجعل ليالينا كلها كليلة القدر واجعل ليالينا كلها أفضل من ليلة القدر يا رب واجعلنا دائمي الصلة بجنابك الكريم اللهم حببنا بالصالحين اللهم حبب الصالحين فينا اللهم اجعل الصالحين يذكرون أسماءنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على أورادهم ومن الذين يحافظون على مجالس العلم ومن الذين يحافظون على الطاعة ومن الذين يحافظون على التوبة السريعة اللهم واغفر لنا ذنوبنا كلها بأسرار الفاتحة